الهوى ما عاد يقريني. عاد يقريني فلتستريحي ولتريحيني ريحيني. كان حبك قطن في تقلبه تقلب به ما قد رأيته فلا تحبني. حبي هو الدنيا بأجمعها أما هواك فليس يعنيني. أحزاني أحزاني زاني الصغرى تعانقني وتزورني إن لم تزورني. ما همني ما تشعرين به إن افتكاري الحب وهم الحب وهم في خاطرنا كالعطر العطر في بالي فساتني عينك من حزن خلقتهما ما أنت ما عينك من حزن أبوك صغير ودرته بيدي وسرته أزهار ليموني حتى جمالك ليس يذهلني. عاد من حين إلى حين الشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عيني. الشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عينيك تغنيني. لا فرق عندي يا معذبة أحببتني أم لم تحبيني. أنت استريحي من هوايا أنا لكن سألتك لا تريحيني. سألتك لا تريحيني لكن سألتك لا تريحيني. Thank you. نفسك فاعذريني لا تضرب دمعي أنا رجل يعيش بلا شهور.